السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن ترد الأسئلة معي طائفة من الرسائل القصيرة منها. يقول السائل: هل صلاتي صحيحة عندما أتثاءب في كل ركعة أم يسرقها الشيطان؟ الصلاة صحيحة، واكظم التثاؤب ما استطعت، اكظم التثاؤب قدر الاستطاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، والله أعلم. تقول السائلة: زوجها تزوجها منذ 10 سنوات وهي زوجة ثانية، ولما علمت زوجته الأولى طلقني بلا سبب. يعني السؤال عن ماذا لا أدري، لكن هذا شأن الكثيرين الذين يجبنون عن الزواج إلا إذا أغفوا عن الزوجة. فأقول بالله التوفيق، اصبري على قدر الله وقضائه، وأنصح الأخوات اللواتي يقدم عليهن رجل للزواج بهن ويقول: لن أخبر الزوجة الأولى، ألا يوافقن على هذا القيد، بل يخبرن أيضا بهذا الزواج لما ورد من العمومات القاضية بإعلان الزواج، لأن الزواج في الخفاء وإن كان بولي وشاهدين يؤول في كثير من الأحيان إلى الانفضاض، والله أعلم. قل: علي قضاء 14 يوما من رمضان الماضي كنت حاملا ولم أقضيها حتى الآن، لم أستطع، والآن أنا مرضع وأحتاج لشرب الماء، ماذا أفعل ورمضان قادم؟ يقضيها بعد رمضان القادم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ، أنا أم لست أيتام، وبعدين دلوقتي طلع يعني الشيخ يعني زوج الله يرحمه سلمنا فلوس في البنك 3500، فدول نصيب الأولاد، فأنا مش عارفة أحطهم فين. حضرتك قلت بنك فيصل مش إسلامي، فياريت يا شيخ تقول لي إيه البنك الإسلامي؟ الله يبارك لك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، وأيضا الله يبارك لك ويعوضك خيرا. وأنا لا أعلم بنكا إسلاميا، لا أعلم في مصر بنكا إسلاميا يمشي كما أمر الله سبحانه وتعالى، فلذلك ابحثي عن شخص صالح تعرفينه ويشهد له بالأمانة والمهارة في الاستثمار كي يثمرها لك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا اسمي يوسف من القاهرة. كنت عايز أسأل حضرتك دلوقتي، أنا كنت شغالة في مكان وكان لنا مثلا فلوس تطلع مثلا من الدكاترة اللي احنا كنا شغالين معهم، فكانت معنا واحدة زميلتنا سابت الشغل وكان لها مثلا مبلغ، ومبلغ مش كبير، بس طبعا المبلغ ده كان من حقها وأنا معرفتش أوصل لها عشان أدهولها، أتصرف إزاي؟ هل عجزت تماما عن الوصول اليها؟ ايوه. مرت كم زمن؟ مر زمن كتير، وانا الموضوع دوت تعبني لاني سنوات وانا مش عارفه اوصل لها. سنوات. ممكن تتصدقي بي عنها؟ اتصدق بي عنها؟ نعم. وكده بقى الوزر راح من عندي، هي الزمانه دي خلاص ان شاء الله. واذا إذا أتتك بعد ذلك أعانك الله على الأداء، لكن الآن تصدقي بي عنها، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يبارك. هناك نص يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكف في الصلاة. فما صحة الحديث وما معنى الكف؟ جزاكم الله خيرا. وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فلفظ الحديث أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. والمراد بالكفت ثني الثوب ظهرا لبطن أو بطنا لظهر أو ضم بعضه إلى بعض فيدخل فيه التشمير ويدخل فيه ضمه إلى بعض أثناء الركوع حيث تتجسد العورة فهذا الكفت. بل أرسله إرسالا. وكذا الشعر لا تضم بعضه إلى بعض وأنت تصلي بل دعه على حاله. هذا الأفضل وبالله تعالى التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. زوجي مريض من 4 سنوات يعني مش يقدر يصوم رمضان. نعم. جوزي مريض من 4 سنوات. ألو. أيوة. بعد ذلك مش بيقدر يصوم رمضان. أنا في مسن 80 سنة يعني أزعرتي على طلعنا تدقيق وفطر في رمضان يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالزوج الكبير أو الرجل الكبير الطاعن في السن بلغ من العمر 80 سنة ولا يستطيع أن يصوم رمضان ماذا يصنع؟ أقول بالله التوفيق لا أعلم شيئا نصا يلزمه بشيء. فالأصل ألا شيء عليه. لكن أخذ بفعل بعض الصحابة كأنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن وكان لا يستطيع الصيام كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. فإذا أراد زوجك الأفضل فإنه يطعم مكان كل يوم يفطره مسكينا. أما إذا أراد الحكم فلا أرى نصا ملزما له بشيء. يعني اختصارا لا شيء عليه. لكن إن أردتم مزيدا من الأجر فليطعم مكان كل يوم مسكينا. وبالله تعالى التوفيق والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. تفضل. الوالد توفاه الله في حادث شغل. نعم. الوالد توفاه الله في حادث شغل. الوالد توفاه الله في حادث شغل. المؤسسة تقوم بتقديم تعويضات مالية. ما حكمها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فلا يسأل قائلا والده رحمه الله مات في حادث في العمل والشركة تقوم بإعطاء تعويضات لأهله فما الحكم؟ هذا جائز. جائز لكم قبول هذا المال وجائز للشركة بذل هذا المال. أما كيف يقسم؟ فيقسم إن لم يأتي تعليمات إن لم تأتي تعليمات محددة من الشركة الواهبة لهذا المال فيقسم كما يقسم الميراث. أما إذا حددت الشركة المصرف الذي تصرف فيه هذه الأموال فعلى حسب ما حددته الشركة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حال شيخ؟ الحمد لله. تفضل. إنا نحبك في الله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتمونا من أجله. ونرجو نحن الإخوة السلفيين في الجزائر أن تزورونا في الأجل القريب. الله المستعان إن شاء الله. شيخنا استفساري إذا أمكن. تفضل. قرأت ترجمتكم على الإنترنت أنكم درستوا عند الشيخ مقبل فهل هذا صحيح؟ نعم رحمة الله تعالى عليه. بارك الله فيكم. وش سؤال آخر شيخ؟ ما تقولون في الشيخ رسلام وهو مصري؟ هل تنصحوننا بسماع له طلب العلم؟ أنا للآن ما رأيت الشيخ محمد حفظه الله، ولكني أسمع عنه خيرا، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت، أنا كنت بسأل بالنسبة لوالدتي، كانت عايزة تطلع عمرة لكن هي ما كانش عندها إحلام، يعني حدود 60 سنة، فهل يجوز لها تطلع عمرة لوحدها ولا ما ينفعش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. استثنى العلماء من ذلك الحج، والله تعالى أعلم، على أن يكون الحج تكون المرأة فيه مع الرفقة الآمنة. أما العمرة فلم أرهم استثنوها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك، ما كنت في مشكلة حصلت بيني وبين مراتي، وكان في مشكلة أنا أثناء بيني وبينها كده بين أهلي ومراتي وبتاع، فحصل أنا لما جيت حلفت على الطلاة لو خرجت تحتها طالق مني، وقلت لها يعني زقيتها كده بالعنة ما تلمسنيش، وقلت لها أنا في خناقة وكنت بتعالج وأنا مشغول إيديا بتنفس كتير وكده يعني، فجيت قلت لها حرام علي اليوم الدين، فمش عارف ايه كفارة ال عليك كفارة يمين اطعام 10 مساكين، ان عجزت صمت 3 ايام اطعامهم من طعامك المتوسط، تشتري 10 وجبات تعطيها 10 مساكين ولا يقع طلاقك، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ معلش، في فتنة في هذه الأيام وهي الاشتراك في الأحزاب أو الانتخابات الرئاسية، فبعض الشيوخ الثقات قالوا أن هذه فتنة ومن يشترك فيها فهو يتم، فنريد رأيك يا شيخ لأننا نثق برأيك، وجزاك الله خيرا. وسؤال آخر عن البنوك الإسلامية، نحن أيضا نثق في رأيك، فنريد بس توضيح لبعض الناس لماذا البنوك الإسلامية حرام، جزاك الله خير. الحمد لله وجزاك، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما الاشتراك في الأحزاب فأقول كحكم ليس كنصح، أما النصح فأنصح من كان قائما على ثغر يخدم فيه الإسلام والمسلمين كالعلم الشرعي مثلا وتعليم الناس وغير ذلك أن لا يتركه، أما كحكم فأقول بالله تعالى التوفيق، فالأمر في الأحزاب والاشتراك فيها محل للاجتهاد، فلقائل أن يقول إننا نشترك فيها دفعا لشر أعظم لضرر أعظم بضرر أقل، فهناك ضرر أعظم وتسلط العربيد وصاحب المذاهب الرديئة على العباد وتسلطهم لصياغة قوانين الدولة التي تقاد بها الدولة، وهذا بلا شك ضرر. وضرر آخر من جراء خضوع هذه الأحزاب للأنظمة الديمقراطية، والأنظمة الديمقراطية في أصلها مذهب باطل هدام أيضا، فهنا ضرران، ضرر للإقرار بهذه الأنظمة أو للموافقة على هذه الأنظمة ضمنا، وضرر يلحق إذا تركناها، أي تركنا المجالس، مجالس الشعب ونحوها، للشريرين والمفسدين. فلقائل أن يقول أدفع الضرر الأعظم بضرر أقل، ولقائل أن يعتزل كل تلك، فالمسألة محل نظر واجتهاد، ولا تثريب على من تقلد رأيا يرجو فيه ثواب الله إذا كانت نيته خير، والله أعلم. أما عن البنوك الإسلامية التي تسمى إسلامية فأقطع أنها كغيرها، لأن في كثير من الأحيان تبيع سلعا لا تمتلكها، إنما تدخل كدافع للمبلغ نيابة عن الشخص، وتتقاضى المبلغ مع زيادة ربوية، وتحتال لذلك حيل بحيل متعددة، من أنها تدخل شريكة مع شخص من الأشخاص، وفي عقد الشراكة أنها تلزمه أن يشتري حصتها بعد زمن معين، كلها احتيالات. ومعلوم يقينا أن البنك ليست له مخازن، وليس بتاجر، ولا يعرض نفسه لمخاطرات التجارة بحال من الأحوال، ولا تسمح الأنظمة له بمثل هذه الممارسات عن التجارة الحلال، تجارة الحلال، وقد يربح وقد لا يربح، لكن المقام يحتاج إلى تفصيل واسع جدا، وبإذن الله يكون عن قريب تفصيل مع بعض المسؤولين عن هذه البنوك، مع بعض المسؤولين عن البنوك الأخرى، حتى يظهر بطلان هذه البنوك التي تسمى بإسلامية. فالنصيحة الآن بالبعد الكامل عنها، إلا ما دعت إليه الضرورة، إلا ما دعت إليه الضرورة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا أبي؟ غفر الله لي ولك، تفضلي يا أخي. بارك الله فيك وفي علمك يا رب، وزادك صحة وعافية. وياك، تفضلي يا يا شيخ، عندي كم سؤال. السؤال الأول، يعني كم المبلغ اللي يطلع له زكاة كل سنة؟ طيب ماشي. وفي أسرة يعني طلت رجال وأربع بنات، الثلاث بنات متزوجين ويعني مقيمين في بيت أبوهم، وأبوهم متوفي. طيب أيوة يا شيخ. وبعد ذلك فيعني هم مقيمين وبيصرفوا من يعني مصاريف أخواتهم بيبعطوها لوالدتهم. ما السؤال؟ يعني ايه حكم الاسلام في كده؟ يعني مثلا هم يروحوا بيت ازواجهم، ولا يعني ولا مثلا اخواتهم يعني في وزر عليهم ان هم يقولوا يعني يخليهم يتركوا بيت؟ لا، يعني اخوانهم الذكور يعرفون ذلك؟ هم عارفين ومش عايزينهم يروحوا بيت ازواجهم. عايزينهم يروحوا بيت ازواجهم؟ يروحوا بيت ازواجهم، ايه المشكلة؟ فهم خايفين يعني يكون عليهم وزر مثلا في قطع صلة الرحم، او انهم هناك باب للعدل وباب للفضل. العدل يعطى لكل ذي حق حقه، الفضل هذا لا يلام من تركه، قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. بارك الله فيك. اما المبلغ الذي تخرج عليه الزكاة، فهناك اتجاهان لأهل العلم في تحديده. احد الاتجاهين أننا نحدده بناء على نصاب الذهب الذي هو 97.2 من الذهب عيار 21. فإذا كان المبلغ الذي معك يساوي 97.2 جرام من الذهب عيار 21، وحال عليه حول، أعني مرت عليه سنة، ألزمت بالزكاة فيه. ومن العلماء من قال بل نبني على نصاب الفضة الذي هو على وجه التقريب 600 جرام فضة. فإذا كان المبلغ الذي معك يعادل 600 جرام فضة أخرجت عليه الزكاة. فهذان قولان لأهل العلم، بأي ما أخذت لا جناح عليك ولا إثم عليك، ولكن البناء على نصاب الفضة أنفع للفقير وأثوب عند الله. فانظري جرام الفضة بكم، اضربي في 600 أو 597 بالضبط. إذا زاد المبلغ الذي معك على هذا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ معايا؟ نعم. دلوقتي فضيلة الشيخ أنا عندي بنت عندها سنة ونص، وحضرتك سمعني كويس؟ نعم الحمد لله. وعندها سنة ونص، فعملت لها بوليس التأمين. فما حكم بوليس التأمين دلوقتي فحضرتك؟ حرام. طيب بالنسبة للسنة ونص اللي أنا دفعتها، إن أنا لو رحت للشركة طبعا مش هيدوني المبلغ ده، فأعمل إيه؟ يعني دفعت مبلغ كبير؟ أو يعني حوالي 1500 يا شيخ. طيب يعني في سنة معينة، يعني في زمن معين ممكن بعده تسترد المبلغ؟ بعد 10 سنين، هي مدة بوليس التأمين 20 سنة، فبعد نصف المدة فممكن إن أنا أسترد المبلغ بتاعي. اصبري إلى أن تسترد المبلغ. أيوة بارك الله فيك. طب بالنسبة للفايدة يا سيادة الشيخ، خلصي منها؟ ما خدهاش خلاص، خديها للفقراء. أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت عايز أسأل حضرتك، أنا مقيم في أمريكا، كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة لأحوال مصر. البلد عليها ديون حوالي 1.5 تريليون، ليس مليار، يعني تريليون هو مليون، يعني 1000 مليون. 1000 مليون، 1000 مليار. اي عفوا 1000 مليار. نعم. فطبعا بالنسبة انا راجل الحمد لله يعني رجل اعمال، كنت تاجر على مستوى كبير، لكن المقصد انه اكتر في فوايد على الديون ديت، وفي فوايد الفوايد كمان، يعني الفوايد عليها فوايد. فبالورقة والقلم مصر قدامها 80 سنة لو اشتغلت كلها وباعت كل اللي حواليها مش هتقدر تسد الديون دي. فلو نزلت البلد بنك ربط يعني تفليسة، فتسقط كل الديون بما فيها وما فيها. فبالنسبة لحاجة زي دي، نعم نعم، قاعد الفقرة الأخيرة، لو البلد نزلت تفليس، أعلنت إفلاس، إفلاس، أعلنت إفلاسها، أي. فكده بتسقط جميع الديون وبترجع مصر للصفر، ليس عليها ولا دولار دين، بتقعد 5 سنين وبعد كده بترفع الديون على مصر كلها. فلو فعلنا كده قدام إنه في أموال نهبت من البلد، يعني في اموال اتخذت مش هترجع، يعني انا رجل اعمال واتحدى لو رجع جنيه من اموال مبارك وغيره، هذه الاموال كلها راحت، حتى البنوك اوروبا مش هترجعها لنا، ده بقوانين كتيرة لو رجعت مش هترجع واحد على 1000 من الموجود. فلو حصل ان البلد قررت مثلا حالة افلاس، فتسقط جميع الديون بما فيها الفوائد بما فيها كل شيء، وتعود مصر لنقطة صفر مرة تانية، امام انه هؤلاء الناس سرقونا، فهل هذا يجوز؟ اشكرك على هذا التنبيه، وهو محل دراسة وبحث ان شاء الله. السلام عليكم. هذا الى فاصل قصير ونعود ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اهل الهدى والذكر استوني، يا اهل الهدى والذكر استوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فمواصلة للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، أقول بالله تعالى التوفيق، سائل يسأل يقول: أمي ترفض زواجي من الفتيات اللواتي أختارهن لرفضها لوالد البنت أو لأم البنت، وتختار لي أخريات لسن بأكفاء لي، ماذا أصنع؟ لا يجب عليك في مثل هذه الحال طاعة الأم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم، أنا اتصلت من شوية حضرتك. اتفضلي طلباتي. كنت عايز أسأل، يعني في أسرة اللي هي اللي أنا قلت لحضرتك عليها، في بنت لسه ما تزوجتش، فهل يجوز إن هم يوزعوا الورث يعني قبل ما تتزوج؟ يجوز. يجوز إن هم يوزعوا الورث؟ يجوز. طب والبنت اللي ما تزوجتش، يعني هم يعني ليس يعني لها ليس لها أي ميزة إلا إذا طابت نفوسهم بإعطائها شيء إضافي، وإلا يعني فلا يجب عليهم شيء لها. يعني هم يعني هم لو ما ينفعش الدهور، ليس بواجب عليهم أن يعطوها شيئا إلا حقها أما إذا طابت نفوسهم أن يخرجوا قيمة زواجها أخرجوا، لكن ليس إجبارا. بارك الله فيك. يقول: ما حكم وجود أخ الزوج مع زوجة أخيه في البيت وهو كبير السن ولديه أرحام في نفس البلد المقيم فيها، مع العلم أن زوجها لا يتواجد في المنزل؟ هل تأثم زوجة الأخ إن رفضت؟ لا تأثم، بل يجب عليها أن تمنعه من الاختلاء بها. لا يجوز لرجل، لأخ الزوج ولا لغيره، أن يخلو بالمرأة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا مش مصطفى؟ الحمد لله، اتفضل. لو سمعت يا مش مصطفى، لا بس سؤال عند حضرتك ورجاء بعد اذنك. اتفضل. اول سؤال، ان يعني انا طلقت مراتي لانها راحت لواحد اجنبي وسبتها من فترة شهور ولم ما رجعتش، فهل جات لها حلال بعد الرجوع؟ نعم نعم. مراتي ذهبت لواحد اجنبي وطلقتها بعد ما حضرتك. زوجتك ذهبت لامرأة اجنبية ولا رجل اجنبي؟ لا، رجل ذهبت لرجل اجنبي، سابت العيال ولادها ومشي. سابت اولادها وذهبت لرجل اجنبي ومشي لها 4 شهور و10 ايام، فانت طلقتها. فقالت لها انها ترجع الوقت مطمنة على الجاتل، فقالت لها حلال؟ لا لا تقتلها انت، خلاص الحمد لله كفاك الله شرها وذابت عنك، وطلقتها انتهت علاقتك بها. بارك الله فيك. ثواني يا مشرف، تفضل. يا ذابت الواحد يعني في البداية. نعم. ذابت الواحد في البداية وبتتصل وبتقول انا ممكن ارجع، فالولاية ممكن ارجع. لا لا لا لا لا، خلاص انتهت قصتها معك، انت طلقتها وانتهت عدتها، والان بالتوصيف الذي ذكرته عنها لا تصلح أن تكون زوجة لك إن كنت رجلا كريما، وهذا يبدو من حالك. كنت كريما وعفيفا، كيف تسمح بمتشرذمة أن تكون لك زوجة؟ إذا صدقت في قولك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم ترك الصلاة في رمضان؟ ترك الصلاة تكاسلا كبيرا من الكبائر، وترك الصلاة جحودا كفر. ترك الصلاة، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا في الذي يصلي ويترك الصلاة أحيانا حتى يخرج وقتها، توعده الله بالويل. ولقد قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ عندي سؤال والله. تفضل. ان الحديث التي تقولها لا يصدقونها عندنا في ليبيا. نعم. الحديث التي تقولها. وماذا اصنع؟ ماذا أصنع إذا كان أهل بلدك يكذبون بسنة رسول الله؟ ماذا أصنع؟ هداهم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا إبراهيم. تفضل. أخي الكريم، بأسألك عن بيع المرابحة، ما صورته من وجهة نظرك؟ يعني هم يقولوا مثلا اذا في سيارة حقها 100، سيارة شراء سيارة حقها 120,000، بتدفع الربع منها ثم الباقي بيكون منك 4% على 4 سنوات. بهذا التوصيف المذكور حرام وربا؟ بهذا التوصيف المذكور، وانا اعتقد انه هذا ربا. طيب، بهذا التوصيف المذكور حرام وربا يا ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعمك يا شيخ. الحمد لله. شيخ لو أنا دخلت صلاة الظهر والعصر ورا الإمام والإمام أخطأ وجاب ركعة خمسة وأنا داخل ركعة متأخر، هل أتم الصلاة ولا أصلي ولا أسلم على الإمام؟ أتم صلاتك مع الإمام وابني على عدد ركعاتك أنت. ابني على عدد ركعاتك أنت، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حسين يا المغرب. تفضل. سمعت سيدة تسأل عن ميراث بنت لم تتزوج بعد. يا شيخ إن تلك السيدة لم تفهم أي شيء، ما فهمت أن تلك البنت لا يمكن، مهمة إن أعطيتمها شيئا فلا بأس إلا فلا بأس، أرجوكم أن تشرحوا لتلك السيدة بوضوح هذا السؤال السابق، بأن البنت لها حقها في الميراث. لا بأن البنت لها حقها في الميراث وإن أعطاها شيئا فلا بأس وإلا فلا، فأرجوكم هذا كلام لهذه الجدة. بارك الله فيك. أقول لك وبالله تعالى التوفيق، لعلك فهمت الكلام خطأ. البنت لها ميراث بلا شك، البنت لها ميراث، لكن كان السؤال هي لم تتزوج، هل نخصم من الميراث العام قيمة زواجها وبعد ذلك يقسم الميراث؟ فكلامي متعلق بخصم قيمة زواجها، لا يجب على الورثة أن يخصموا قيمة زواجها لها، إنما إن أعطوها قيمة الزواج بطيب نفس لهم ذلك، إن رفضوا ليس بواجب عليهم، لكن نصيبها الأصلي من الميراث لابد أن تأخذه. هنا شيئان، أولهما نصيبها الشرعي من الميراث هذا حقها تأخذه، الثاني قيمة زواجها ليس لها إجبارا، ليس لها أن تجبر إخوتها على ذلك، إنما إن أعطوها قيمة زواجها بنفس طيبة منهم جاز وإلا فلا. لا تتصوري أبدا أننا نقول إن البنت ليس لها ميراث، عفى الله عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ لي سؤالين. تفضل. الفكرة دائما كده في موضوع الطلاق كثير، فحتى لما اجي ابلع ريقي احس انه ببلع بالمتهيلي باللفظ كده او بقى لا يقع طلاقك، انت موسوس، وعند بعض العلماء يسمون من هذه حال مبرسم لا يقع طلاقه، الذي يفكر في الطلاق كثيرا وينشغل به ويخرج بعض الهزيان على لسانه من غير قصد هذا مريض يحتاج إلى علاج، لا يقع طلاقه. السلام عليكم. هذا وإلى فاصل قصير وفقكم الله. السلام عليكم. أهل الهدى والذكر أفتون، الهدى والذكر أفتوني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ثم وصلة للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله لكل خير. سائل يسأل، هل الاحتلام في نهار رمضان يبطل الصوم؟ نعم يبطله عند الجمهور. وما كفارته؟ كفارته إعادة صيام يوم مكان مع الاستغفار والعمل الصالح. يقول أنا خاطب وخطيبتي تريد أن أبتعد عن أهلي، ماذا أصنع؟ لا تطيعها في ذلك، فأنت الرجل وصل ما أمرك الله به أن يوصل. يقول وضعت زكاتي بدار أيتام، هل يجوز ذلك؟ يجوز إذا قلت لهم أنفقوها في مصارف الزكاة للمستحقين. يقول أنا أحفظ القرآن ولله الحمد، هل يجوز أن أحمل المصحف وأستمر بالحفظ؟ نعم يجوز لك ذلك والله أعلم. أيضا يسأل ما حكمه، أو تقول إنني بقيت حائض شهرا وما زلت أنزف إلى الآن، وعندما ذهبت إلى دكتور قال لي يوجد كيس في المبيض، هل تجب علي الصلوات؟ هذه تسمى استحاضة، فانظري إلى أيام الحيض، إذا ذهبت مدة الحيض فاغتسلي وصلي ولا تبالي بالدم النازل. يسأل عن إيداع البنك المال في بنك فيصل، البنوك شأنها واحد والعوائد منها محرمة والله أعلم. امرأة لبست النقاب في العمرة وهي تعلم الحكم، ماذا يلزمها؟ يلزمها أحد أمور ثلاث، إما إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. يقول عقدنا عقد زواج أنا وخطيبي بالمحكمة الشرعية مع أوليائنا، وكنا في فترة الخطوبة نختلي مع بعض، هل زواجنا شرعي؟ زواجكم شرعي؟ وتوب إلى الله مما صنعتما أثناء الخطوبة. طفلة في 6 سئلت عن سبب الارتداء للحجاب، قالت لأنني عندما أكون في 13 سيكون واجبا علي. إذا تدربت على الطاعات فهي مشكورة على تدربها على الطاعات. هذا وبارك الله فيكم، وبهذا ينتهي هذا المجلس. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا منارة خير للإسلام والمسلمين، اللهم آمين. هذا، وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، كما أوصي نفسي وإياكم بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسول الله وبرد المظالم إلى أهلها، مع مزيد من الاستغفار والتوبة إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.